حصريا على موقع djkiro.com. أيوة أنا أخته وهو أخويا، بس أنا أمه وهو أبويا. مش كنا لسه صغيرين، مش كنا لسه بنلعب سوا، فجأة كبرت وبقيت عريس. يا بخت بيكوا الشو والهوى. حصرياً